بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى سعيكم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن اسم الله الغفور سبحانه وتعالى، نتكلم عن اسم الله الغفور سبحانه وتعالى. يعني قبل أن نبدأ الكلام عن اسم الله الغفور، معنى الاسم يعني في اللغة وفي حق الله سبحانه وتعالى وآثار الإيمان باسمه الغفور سبحانه وتعالى، حابب أن احنا يعني نقدم يعني بمقدمة، هي فكرة أن كتير مننا يعني وأنا يعني وما أبرئ نفسي، كتير مننا لا يشعر بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة. يعني كم واحد مننا حاسس ان هو الذنوب بتاعته دي حاجة خطيرة جدا، وان دي حاجة ممكن تكون سبب في هلاكي، ومستشعر ان ده العدو الاول لي، نفسي الامارة بالسوء والذنوب بتاعتي مع عداوة الشيطان. يعني واحنا بنقول في دعاء الاذكار تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف أنت وأنت بتقول الدعاء ده، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني كأن أنت بتقول يا رب أنا ألجأ إليك وأستجير بك من شر ذنوبي. هو ده الكلام ده لما يطلع من قلب الإنسان، ده لابد ان هو يكون مستشعر، لابد ان هو يكون مستشعر خطر المعصية. يعني لو انا مش حاسس ان الذنب ده خطير وان انا مصيري مترتب على مغفرة الله سبحانه وتعالى، لان كل معصية الإنسان بيعملها ليها أثر وليها عقوبة وبتكتب. ربنا سبحانه وتعالى قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، هذا كتابك أنت، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. طب الكتاب ده موجود في إيه؟ موجود في عملي. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية حديث طويل ويقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخر الحديث، يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالذنوب بتاعتنا دي أنا لازم أستحضر إن ذنب ده عدو، دي حاجة أنا بستعيذ بالله من شر ذنوبي، أعوذ بك من شر ما صنعت. عمرك ما هتقول الكلمة دي بقلب حي وانت في بتدعي كده ورافع ايدك ومستقبل القبلة وانت بتقول سيد الاستغفار، عمرك ما هتقولها بقلب حي غير وانت خايف من الذنوب بتاعتك. طيب بصراحة كده، يعني هل احنا فعلا بنستشعر الشعور ده؟ يعني وانا بقول الدعاء ده انا بحس فعلا ان الذنوب بتاعتي دي حاجة خطيرة جدا وان انا خايف منها وان انا بقول يا رب اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقبل ما أتكلم عن اسم الله الغفور، هل أنت حاسس بخطر الذنوب؟ طيب ممكن حد يسأل، يعني هو أنا عندي ذنوب؟ آه كلنا عندنا ذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله عز وجل في الحديث، وشوف ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان كيف يفتقر إليه، كيف يفتقر إليه، إزاي أنت تكون فقير لربنا سبحانه وتعالى، إزاي أنت تكون عبد. يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وكلام ربنا سبحانه وتعالى في حديث، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني بصيغة المضارع، يعني بتغلط مستمر في الخطأ، بتتوب وترجع تغلط تاني، تتوب وترجع تغلط تاني، هو ده الإنسان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك أن أنت محتاج تفتقر إليه سبحانه وتعالى في طلب المغفرة. ما هو حاجة يعني عشان إحنا مدام إحنا مش بنطلب المغفرة ومش مستشعرين بالافتقار ده، يبقى أنت أكيد في مشكلة. يعني إما أنت فاهم مثلا ان الذنوب دي مثلا انت بتعملها وبعدين هي خلاص بتروح كده بتطير في الهواء، هي الذنوب بتروح فين؟ الذنوب بتروح فين؟ بتسجل، تكتب. قال الله عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف وصف الملائكة، وان عليكم لحافظين يحفظون اعمالكم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل حاجة بتكتب، يعلمون ما تفعلون. طيب الذنوب بتاعتي دي بتروح فين؟ مسجلة، مسجلة. طيب إذا كان أنا عارف إن أنا بغلط وعندي ذنوب وربنا سبحانه وتعالى بيربي الإنسان على معنى الافتقار، فاستغفروني أغفر لكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وتلاقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه وتعالى، إنه هو سبحانه وتعالى هو الغفور غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، هو يحب أن يغفر لعباده، هو يحب أن يغفر لعباده سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عبده بهذه الصفة، هو الغفور سبحانه وتعالى. فأنت تغلط وتعتذر وتستغفر فيغفر لك سبحانه وتعالى. طيب يبقى أنا بعمل ذنوب وربنا سبحانه وتعالى بيعلمني أن أنا أفتقر إليه ويقول لي أطلب المغفرة، والذنوب دي بتكتب، يعني مش بتروح كده في الهوى، ده مكتوبة، أحصاه الله ونسوه، ماشي؟ طيب ايه كمان؟ الذنوب دي ليها اثر في الدنيا وفي الاخره، كل معصيه احنا بنعملها لها أثر. وكنا عملنا مجلس قبل كده عن الكلام عن كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء جواب الكافي، مجلس بعنوان آثار الذنوب والمعاصي، وفصل يعني في الكتاب قرأنا منه بعض العناوين. يعني كل معصية بنعملها لها أثر، كل معصية بنعملها لها أثر. فإياك إن أنت بتتخيل إن أنت تعمل الذنب ومفيش عقوبة. هو ممكن كتير مننا هو مش فاهم إيه العقوبات بتاعة المعصية، مش واخد باله. هو ممكن يبقى متوقع مثلا إن أنا لما أعمل معصية يحصل لي مشكلة في الدنيا بتاعتي، شغلي مثلا يبوظ، يحصل مشكلة في الشغل، عربيتي مثلا تتخبط، ربنا يبتليني بمرض معين. هو يبقى مركز ان العقوبة بتيجي ايه، دنيوية بس. فلو تعاقب عقوبة دينية هو مش واخد باله، يعني تعاقب عقوبة ايمانية في قلبه ان هو يحرم من طاعة، يحرم لذة. وبعدين انت لو قعدت تفكر في حال نفسك تتأمل، هتلاقي ان في كتير من الطاعات وفي كتير من المعاملة اللي كانت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والفتح في الدعاء والفتح في الخشوع، كان مثلا في البداية كنت بتحس بمشاعر مختلفة، وبتلاقي ان انت خفيف في قيام الليل وصيام التطوع والذكر والدعاء، تحس كده ان في حال، وان الصلاة بتاعتك مختلفة. بعد فترة لما الإنسان بيألف بعض الذنوب ويصر على الصغائر، ممكن قلب الإنسان يتغير، فتلاقي نفسك العبادة اختلفت، الخشوع ما بقاش زي الأول، الإقبال على القيام ما بقاش زي زمان، الحرقة اللي كانت في قلبك وإنت عايز تكلم صاحبك تصحيه عشان يصلي الفجر، وإن إنت عايزة تنصحي صاحبتك علشان تلبس الحجاب وعشان تصلي، وان انت تشوف اتنين بينهم مشكلة وتسعى ان انت تصلح بينهما، وان انت محروق وعايز تدعو الى الله، المشاعر دي مع الوقت بتخفت. طب ايه اللي بيحصل؟ ممكن يكون ده من اثار الذنوب، من اثار الذنوب والمعاصي، ان مشاعر الانسان تتغير تجاه الطاعة، ان الاقبال بتاعه يقل، ان الخشوع يضعف، وهو مش واخد باله ان دي عقوبة. يعني لما كان بيصلي قيام ليل وبعدين بقى ضعيف في القيام وهو فاضي، يعني مش هنقول مثلا هو مشغول وبيتعب وعنده مثلا حاجات تانية بيعملها، لا فاضي. ولكن بيقولون من علامة المقت اضاعة الوقت، فممكن يلاقي ان هو لا يزداد من الخير في وقت الفراغ، قاعد فاضي في اجازة ولا بيحفظ قرآن ولا بيتعلم علم نافع ولا بيشتغل شغل دنيوي ينتفع به ويتكسب من حلال، ولا مثلا بيلعب رياضة، ما بيعملش حاجة مفيدة، وقته بيضيع في التفاهات. وهو ممكن مش واخد باله ان سوء التوفيق ده ممكن يكون بسبب ذنب معين. مش ابن القيم رحمه الله بيعلق بذكر يعني ان من اثار الذنوب المعاصي حرمان الرزق وحرمان العلم وتعسير الامور، فهو بيستدل بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فبيقول فكذلك من عطل التقوى، يعني إذا كان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب، فكذلك الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى، مفهوم المخالفة، الذي لا يتقي الله لا يجعل له مخرجه ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يحرم من هذا الرزق من هذه المعاملة. كذلك قال ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا، فلا يتوجه إلى أمر إلا وجده مغلقا دونه. كل ما يمشي في طريق يلاقي طرق مسدودة، يقول لك كل حاجة مقفلة في وشي، الشغل والجواز وكل حاجة مشاكل، هو مش واخد باله إن ده ممكن يكون بسبب ذنب معين. فاحنا هنا فهمنا ان انا عبد بعمل ذنوب، وان الذنوب دي بتكتب، وربنا بيعلمني ازاي افتقر ليه، وان كل معصية لها اثر، كل معصية لها اثر في الدنيا وفي الآخرة، وان الذنوب دي لا تذهب في يعني في الهواء تطير كده، ان انت بتعمل ذنب وبعدين بيتنسي. لا لا، ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فكل ذنب انت بتعمله لو ما توبتش ولو ما استغفرتش وربنا سبحانه وتعالى غفر لك وتاب عليك، هتروح يوم القيامة وهتلاقي الذنب ده في صحيفة الأعمال ويعرض على الإنسان. فاهمين يا شباب؟ طيب لو الأمر كده، يعني إذا كان يعني بعد المقدمة دي، إزاي الإنسان منا لا يشعر بالافتقار؟ هرجع تاني أقول ليه، وإحنا بنقول الدعاء وإحنا بنستغفر ليه لا نشعر بالافتقار وأنا حاسس أن أنا عندي مشكلة وبقول يا رب اغفر لي؟ وهم قالوا أصلا أن معنى غفر الشيء في اللغة يعني ستره. أهل اللغة يقولون غفر الشيب بالخضاب، يعني كان عنده شيب في رأسه أو في لحيته، غفر الشيب بالخضاب يعني إيه؟ يعني غطاه، يعني هو استعمل الخضاب علشان يغطي الشعر اللي هو إيه اللي ظهر عليه الشيب، الشعر الأبيض. ويقال غفر المتاع في الوعاء. يعني إيه غفر المتاع في الوعاء؟ يعني أدخله فيه وستره. فاهمين واخدين بالكم معنى المغفرة؟ المغفرة اللي هو جاية من الستر والتغطية. وذلك قال الزجاج رحمه الله، ومعنى الغفور في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره سبحانه وتعالى. الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره سبحانه وتعالى. قال الخطابي رحمه الله: الغفار هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. الغفور الغفار من أبنية إيه؟ المبالغة، غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة من العبد تكررت المغفرة. كلما تستغفر وترجع لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. قالوا: وأصل الغفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه قيل لجنة الرأس المغفر. فاكرين لما كنا بنشرح في دروس الشمائل ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ايه هو المغفر ده؟ عارفين حلقات الحديد، وما قالوا ان المغفر ده هو شيء منسوج، درع كده بيتحط فوق الرأس يغطي الرأس من حلقات حديد كده، عارفين الشكل ده؟ هو ده المغفر، ده بيغطي الرأس، يغطي الرأس والجزء بتاع الرقبة والعنق كده وثغرة النحر، وممكن كمان ايه اعلى الصدر. ماشي، ده ايه؟ هو ده المغفر، هو ده المغفر. عارفين شكله؟ يعني كنت ممكن ابعت لكم صورة بس يعني ايه مش عايزين نتعطل، يعني ان شاء الله لو رجعتوا لدرس الشمائل هتبقوا عارفين، ممكن تبقوا عارفين انتوا الشكل ده، اللي هي حلقات حديد دوائر كده متداخله منسوجه وبتتحط على الراس تغطي الراس، وفي منها كمان بيبقى زي الدرع كده بيبقى سابغ بقى على الجسم، وبيتلبس فوق المغفر ده حاجه اسمها الخوذه او البيضه، اللي هي بقى بتبقى ايه الحديد بقى. المهم ان قالوا ان ده منه قيل لجنة الرأس المغفر. ليه المغفر ده بيعمل ايه؟ بيستر، بيغطي الرأس. يعني انت ممكن واحد لو لابس المغفر ما تعرفش ده مين، هو يستر الرأس، وكمان بيقي من الضربات. بيحمي الإنسان. فقالوا إيه بقى؟ فالغفار الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. إن معنى المغفرة فيها الستر والوقاية. الستر يعني أنت لا تفضح، يعني أنت تقول كده يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يعني معناها أن أنت بتقول إيه؟ يا رب يا رب أنا عندي ذنوب، يا رب ما تفضحش، يا رب ما تفضحنيش في الدنيا ولا في الآخرة. ويا رب اغفر لي يعني يا رب ما تعاقبش على الذنب ده. مش احنا قلنا ان كل معصية لها اثر؟ فانت بتقول يا رب اغفر لي، يعني بتطلب حاجتين: الستر ان انا ما تفضحش، والوقاية من اثر المعصية. واضح؟ وزي قال الامام الحليمي رحمه الله: وهو الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه به، يعني لا يؤاخذ المذنب بالذنب فيشهره ويفضحه. ربنا سبحانه وتعالى لا يعامل عبده هذه المعاملة. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يستره ولا يؤاخذه به بالمعصية فيشهره ويفضحه. ربنا سبحانه وتعالى يحلم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعاقب إنسان فضحه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فممكن الفضيحة تكون عقوبة، لكن الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عباده. هو الحليم سبحانه وتعالى، هو الغفور سبحانه وتعالى، هو الستير. فاحنا كده فهمنا ان معنى المغفرة يشمل ايه؟ حاجتين: الحاجة الاولى الستر، الحاجة الثانية الوقاية. زي قال الامام الحليمي رحمه الله: وهو المبالغ في الستر فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا يعني خلاص ده واضح ان انت لا تفضح في الدنيا. الفضيحة عقوبة. الفضيحة أحيانا تكون أنفع للإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يقدر إن شاب مثلا يفضح أو بنت تفضح بتعمل معصية ومستمرة عليها، وربنا سبحانه وتعالى يحلم ويسترها فتفضل مكملة فتبتلى بالفضيحة، تفضح أمام الناس قدام أهلها ووالدها ووالدتها وأخواتها تفضح، فتكون الفضيحة دي رحمة علشان هي بعد الفضيحة تابت من المعصية. بعد الفضيحة أهلها ما كانوش واخدين بالهم هي بتعمل إيه ولا بتكلم مين ولا مش عارف، بعد لما اتفضحت قدامهم خلاص بقى في رقابة، بقى في متابعة، فكانت الفضيحة رحمة. وممكن الفضيحة تكون عقوبة الإنسان، عقوبة الإنسان، إنسان مصر على الذنوب والمعاصي وربنا سبحانه وتعالى يبعث له رسالة وآية وتذكرة وعبرة وهو لا يعتبر فيفضح. فدي معنى الستر في الدنيا، خلاص إن أنت تعمل معصية وربنا سبحانه وتعالى يستر. عارف ان الانسان لما يكون خلاص خايف ان هو يتفضح وعلى وشك ان الناس تعرف هو عمل ايه، وهو يقول يا رب عديها بس المره دي، يا رب يعني استرني بس المره دي وانا مش هعمل كده تاني. خلاص هو بقى خايف بيعمل معصيه وحد هيكشفه وهيتفضح وخلاص هيفتحوا عليه الباب، وهو خلاص بقى مرعوب ويقول يا رب خلاص يا رب بس عديها بس المره دي كده ما تفضحش وانا مش هعمل كده تاني. هو ده شعور الإنسان لما يعمل معصية: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ما تفضحش، يا رب ما تفضحنيش يا رب. طب ده ايه في الدنيا؟ طيب في فضيحة تانية في الآخرة. في ناس بتستر في الآخرة من أهل الإيمان، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وفي ناس في الآخرة بتفضح. في البخاري عن صفوان بن محرز المازني رحمه الله قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ هذا الرجل بيسأل ابن عمر بيقول له أنت قل لي كده الحديث اللي أنت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. واحنا مش عايزين نعدي الجملة دي يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يحاسب الإنسان وهو بين الناس، صح ولا غلط؟ مش ربنا قادر سبحانه وتعالى ان الحساب يكون على الملأ، على رؤوس الأشهاد، انت واقف وسط يعني خلق الله سبحانه وتعالى، كل الناس، وربنا سبحانه وتعالى يحاسب واحد واحد امام الخلق. مش كان قادر ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب انا اسألك سؤال، يعني ايه الاخبار لو احنا بنتحاسب كده على رؤوس الأشهاد على الملأ كده، إيه الأخبار؟ هتبقى حاجة جميلة إن أنا أتحاسب كده قدام الناس كلها وإن الذنوب بتاعتي تعرض على كل الناس؟ فإحنا نحب إيه؟ نحب إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسترني. فربنا سبحانه وتعالى يعامل المؤمن هذه المعاملة في يوم القيامة، إن الله يدني المؤمن يقربه فيضع عليه كنفه ويستره. الحديث ده يخليك تحب ربنا قوي، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يفضح المؤمن في يوم القيامة. فربنا إيه؟ يقرب الإنسان المؤمن ويقول له، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فاكر أنت عملت كذا؟ في رواية يقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. سبحان الله، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، هو ده يعني إيه تذكرة، يعرض عليه ذنوبه يقول له فاكر الذنب الفلاني؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. حتى إذا قرره بذنوبه، يا جماعة المشهد ده مستقبلي ومستقبلك، يعني ده كل واحد بيسمعني دلوقتي هيقف هذا الموقف. تعرف حد هيعدي الحساب؟ مفيش، كل واحد هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتقف قدام ربنا وتسأل وتحاسب، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متخيل يعني إيه حتى إذا قرره بذنوبه؟ يعني ذنب ذنب، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ وأنت تقول نعم يا ربي. بعد التقرير ده العبد يرى في نفسه أنه هلك، خلاص. يعني هو يتوقع أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة خلاص خدوا فلان ارموه في النار، خلاص يرى في نفسه أنه هلك. فربنا سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا، فاكر ما تفضحتش في الدنيا، ربنا سترك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته وياخد بقى كتاب الحسنات بيمينه ويروح بقى ينادي يقول ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. قالوا: أما الكافر والمنافقون أو أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يحاسبون، ينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فالغفور هو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده، ويزيد عفوه على مؤاخذته. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. دي غاية الإنسان، غاية الإنسان. أنت عايش في الدنيا علشان تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولاك برحمته ويغفر لك. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وهو الغفور فلو أتى بقرابها، يعني لو أتى الإنسان بقرابها، يعني بقراب الأرض، من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وقال: وهو الغفور فلو أتى بقرابها خطأ موحد ربه الرحمن لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع المغفران. سبحانه هو واسع الغفران. إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة سبحانه وتعالى. لكن يقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم. قل لهم يا جماعة، عايزين حاجة أكتر من كده؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبئ عباده أنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يقول الإمام الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أخبر عبادي يا محمد أني أنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا بعد توبتهم منها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وذلك يا أخوانا، مهم ان احنا نفهم ان في اسباب للمغفره، اسباب كتير للمغفره، منها الاعمال الصالحه مكفرات، وان شاء الله لعل احنا يعني نبقى نعمل مجلس ليه اسباب المغفره. لكن من اعظم الاسباب الدعاء، وان انت تبقى دايما حاسس بالافتقار ده، وحاسس ان انت عندك مشكله. اياك ان انت تحس ان انت كويس، انا تمام، انا كويس، انا يعني انسان صالح، وانا وتحسن الظن في نفسك، وده يحمل الانسان على ترك العمل والتكاسل وترك التوبة والاستغفار. لو احنا جينا نسأل كده: مين احسن انسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الانبياء؟ مين افضل انسان مشي على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ إيه رأيكم مين؟ أبو بكر. حد يختلف في ده؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أفضل إنسان. في حد في الأمة عمله وإيمانه زي الصديق رضي الله عنه؟ طيب تخيل لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام يصطفي لأبي بكر، لخليله وصاحبه، يصطفي له دعاء، يقول له ادعي بالدعاء ده. الدعاء ده بيتكلم عن ايه؟ عارفين؟ أبو بكر رضي الله عنه صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، وقال قتيبة كثيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تخيل كده، تخيل نفسك مكان الصديق رضي الله عنه. تخيل بقى انت رايح وانت مش عارف ان ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأبي بكر رضي الله عنه، ورايح مثلا لحد من المشايخ ولا حد من العلماء وبتقول له قل لي دعاء أدعي به، ويقول لك طيب قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تقول له بس يا شيخ، يعني ظلما كثيرا ظلما كبيرا مش للدرجة دي، يعني أنا مش وحش قوي كده، صح؟ أنت ممكن تقول كده، وأنا ممكن أقول كده، أقول يعني وأنا بدعي كده مش حاسس، يعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا مش للدرجة دي يعني، صح ولا غلط؟ تخيل إن سيدنا أبو بكر هو يسمع الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم هذا الدعاء، هو يرى نفسه ظالما لها، هو شايف كده، هو يعتقد كده في نفسه. إذا كان سيدنا أبو بكر بيدعي بالدعاء ده، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سيبك بقى من قصة أنا الأخ فلان وأنا ملتزم بقالي كذا وأنا ملتحي بقالي مش عارف إيه وأنا حافظ وأنا أزهري وأنا، سيبك من الكلام ده، سيبك من الشعارات دي، أنا الأخت فلان، الأخت المنتقبة، الأخت الحافظة، معايا القراءات، وتلاقي كاتب لك سي في طويل عريض كده، سيبك من الكلام ده، فوق لحقيقة الأمر، إحنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، نحن مقصرون في حقه سبحانه وتعالى. إذا كان سيدنا بكر بيدعي بالدعاء ده والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أكثر من 70 مرة يعدون للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم أو إنك أنت التواب الرحيم. سيبك من الشعارات دي، تلاقي الأخ كده ينتفش كده، وأنا أنت مش عارف أنا فلان القارئ فلان الحافظ فلان أنا فلان الأزهري أنا فلان، سيبك من الكلام ده، كلنا مساكين، كلنا غلابة. سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إحنا أعلم بربنا وأعلم بأحوال نفوسنا من إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بيأتي في يوم القيامة يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات. يعني في حياته عليه الصلاة والسلام أقول لست له. والواحد منا يعتقد إن هو يعني إيه من أولياء الله الصالحين، وإن الكلام عن الاستغفار والتوبة وكده ده مش ليا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلمك دعاء آدم عليه السلام أبوك، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ده اللي أنا عايز أخرج بيه من درس النهاردة ليا وليكم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام يقول قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هروح فين لو ربنا ما غفر ليش؟ هروح فين؟ وممكن الإنسان يقول طب أنا يعني عملت ذنوب كتير، مهما عملت إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. شوف الآيات، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. أنا بحب اللفظ ده في الحديث، على ما كان فيك، على ما كان فيك من النقص ومن الخطأ والزلل والضعف والنسيان، على ما كان فيك، على ما كان فيك من العيوب غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. ولا أبالي هو الغفور سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. يبقى أول سبب في الحديث من أسباب المغفرة إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء، دعاء طلب المغفرة أو الدعاء عموما مع الرجاء، حسن الظن بالله. تقول له يا أخي أنت يائس ليه؟ يقول لي عملت ذنوب كتير قوي وكل ما أتوب برجع تاني. فقول له طيب استغفر، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، ولو ألف مرة لو الذنب تكرر اقطع أسباب المعصية وحل أنا وقعت ليه. لكن يقول لك لا، ربنا مش هيقبلني. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول لا، ربنا مش هيقبلني. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول لا، ربنا مش هيغفر لي. فشرط هنا إيه؟ الرجاء، حسن الظن. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تخيل لو كده إيه الصحيفة السيئات بتاعتك من الأرض للسماء، أنت عملت سيئات لو اتجمعت كده بلغت عنان السماء. تخيل كده إنسان دي ذنوبه، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يبقى السبب الثاني من أسباب المغفرة إيه؟ السبب الأول إنك ما دعوتني ورجوتني، السبب الثاني ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بشرط إيه؟ انكسار القلب، بشرط استحضار نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو ستر وإن هو حلم سبحانه وتعالى. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو جيت يوم القيامة بقراب بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأنتم يعني تعلمون قصة الرجل كان عنده 99 سجل مد البصر سيئات، وجاءت البطاقة فيها لا إله إلا الله فطاشت السجلات، غفر الله له. يقول إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يشملنا برحمته. قال علي رضي الله عنه: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف كم المؤكدات اللي في الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يؤكد سبحانه وتعالى مرة بعد مرة في الآية أنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا. فعلي رضي الله عنه بيقول: هذه أرجى آية في كتاب الله، هذه أوسع آية في كتاب الله. قال ابن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن. هو يوافق كلام علي رضي الله عنه. فابن عباس قال إيه؟ قال: فرد عليهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وقال: أرجى آية في القرآن، أرجى آية في كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم ومع عصيانهم ومع تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بعدما يذكر سبحانه وتعالى جرائم أهل الكتاب والتحريف ونسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى والشرك والكفر، وإذا الأنبياء يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله، يحضهم سبحانه وتعالى هو يرجعوا إليه ويستغفر، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى برحمته وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني هذا. ونذكر بصيام يوم عاشوراء، فهو يوم مبارك نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى، هو يوم من أيام الله نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه، من يهود يعني، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فمن صامه نرجو من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن هذا اليوم يكفر سنة، فهذه مغفرة من الله سبحانه وتعالى ونفحة من نفحاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا اليوم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.